أنا صلى الله على محمد وعلى الذين يطهرون حتى العلم اعتذر في كيفية العذاب العالم وتذهب المسلم إلى أن هذا العالم ممكن فيه من العذاب والثلاث من الإنكار وعدم الإنكار فمن الثلاثة ثلاثين من الأوائل ذهبوا إلى عدم إنكار أنا هذا العام لأن الشيء إذا وجد وجد وإذا وجد وجد بعدين لا يمكن أن ينعدم هذا العالم ولكن المليون ذهبوا إلى انعدام هذا العالم وإنكار ذلك والمسلم يذهب إلى هذا القول أيضا ولكن الكلام يقع في كيفية الانعدام وسبب الانعدام لأن العدم يحتاج إلى سبب كما أن الوجود وجود العالم يحتاج إلى سبب فكذلك العدم باعتبار العالم ممكن الوجود وممكن الوجود في ذاته متساوي طرفين الوجود والعدم فإذا وجد يسأل بموجب يعني بعباد نقع يحتاج إلى عند الإيجابية وإذا عدم يسأل لما عدم فإنعدام العالم يحتاج إلى سبب فالكلام يقع في كيفية الانعدام بعد القول بالانعدام وإنما قال المصنف بالانعدام حيث أصل الانعدام باعتبار العالم ممكن وإذا كان ممكنا فترى يجوز وجوده كذلك يجوز انعدامه بلا إعلام لحقيقة الإمكان وأما في الكيفية فقد وقع نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية حيث المعتزلة يذهبون إلى انعدام العالم بوجود الضد والأشاعرة يذهبون إلى انعدام العالم بانعدام شرط العالم ولكن الإمامية يذهبون إلى انعدام العالم باعتبار إرادة الله سبحانه وتعالى لأنه قادر مختار ومريد كما تعلقت إرادته بإيجاد العالم كذلك تتعلق إرادته بإعدام العالم وهذا معنى مفيد جدا لابد أن نوضح هذا المعنى نحن نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى مختار وقادر فباعتبار الاختيار وقدرته ومعنى الاختيار والقدرة أنه يخلق الأشياء من العدم إذ يقصد ويريد خلق تلك الأشياء بعلم هذا معنى الاختيار والقصد لا يكون إلا بعد أن يكون معدوما فيوجده سبب وجود العالم ليس هو الوجود الإلهي يوجد اتباعه سبب وجود العالم الثلاثة يقولون إنما وجد العالم بوجود الله سبحانه وتعالى باعتبار العلة التامة لوجود هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى فبما أن الله باق أبدي أزلي سرمدي فكذلك العالم معدود فيكون أبدي سرمدي يوجد العالم بوجود الله متى ما كان الله موجود كان العالم معه ومتى ما كان الله موجود من حيث الأبدية ومن حيث الخلود كان العالم معه ففي البداية العالم مع الله وفي النهاية العالم مع الله لذا قالوا بقدم العالم ولكن الإشكال العظيم الذي يرد على الفلاسفة والأوائل على أنه بمثل هذه المقولة يستلزم أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى موجب وليس مختار يستلزم نفي القدرة ونفي القدرة فمن يقول على أن العالم قديم بقدر الله يستلزم هذا المعنى كما ذكرت لكم في العام الماضي عند الفقهاء السيد الكوري دام غلو في كتاب المحاضرات محاضرات في أصول الفقه عندما يذكر هذا الموضوع بالمناسبة يقول من ينكر حدوث العالم ويقول بقدم العالم قدم زماني وليس قدم ذاتي من يقول بقدم العالم زمانا كما عند الفلاسفة يستلزمه الكفر فلحد يستلزم الكفر لأنه يستلزم القول بأن الله سبحانه وتعالى موجب وليس مختار وليس قادر، ونفي صفة القدرة على إطلاق النفي الذات، لأن القدرة تماما هي عين الذات من الصفات الذاتية، القدرة عين الذات وعين الذات هي القدرة، كذلك العلم والحياة. فنفي القدرة عن الله سبحانه وتعالى العراق الإطلاق نفي ذات الإلهية جل جلاله. فلا بد أن نقول ببطلان قول الفلاسفة، لا سيما عند الفقهاء، وإن كانت المسألة فلسفية وليست فقهية، ولكن من حيث الكفر وعدم الكفر، من حيث الكفر وعدم الكفر مسألة فقهية، فلذا يبحث عن هذا الموضوع في الفقه أيضا، على أن من يقول بقدم العالم وأن العالم قديم من البداية ومن النهاية، بمعنى عدم انعدام العالم، يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى موجبا لهذا العالم، والحال الله مختار وليس موجب. فطريقة الحل لهذا الموضوع وجواب الفلاسفة يجب الانتباه، جواب الفلاسفة أنه العالم بلا شك بأجسامه وبأعراضه وبالحركة والسكون يدل على أنه حادث كما مر سابقا، لأن العالم عبارة عن الأجسام، والأجسام حادثة سواء كانت الأعراض والجواهر المعروف والعالم كلها حادثة. فبما أن العالم حادث يعني كان الله ولم يكن معه شيء، خلق الله الأشياء من العدم كما يؤيده الأدلة السبعية من الآيات ومن الروايات، فالله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته بخلق العالم. قابل بيت القطيب، لا نقول ذات الباري جل جلاله هو العلة التامة لوجود العالم حتى يقال بعدم انفكاك المعلول عن العالم، نحن نعتقد بعدم انفكاك المعلول عن العلة، نحن نعتقد بناء على قانون العلة والمعلولية، نعتقد على أنه لا يسوى لا يجوز انفكاك المعلول عن العلة التامة بلا شك، متى ما وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول، ومتى أدركت العلة يعدم المعلول لعدم الارتكاب بين العلة والمعلول، وهذا مما لا شك فيه. ولكن بالنسبة إلى العالم وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست المسألة من باب أنه معلول حتى يقام بقدم العالم زمانا، إنما المسألة من باب أن العالم معلول لإرادة الله لا لذات الله. فرق، تارة نقول العالم معلول لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه لذات الباري، فيلزم الإيجاب كما يلزم قدر العالم إذا كان لذات الباري، ولكن نحن نقول العالم معلول صفة من صفات الباري ويعبار عن الإرادة، العالم معلول لإرادة الله، تعلقت إرادة الله بوجود العالم، فوجد العالم بلا شك لعدم تخلف بين المراد وبين الإرادة، المراد الإلهي والإرادة الإلهية، إذا أراد الله شيئا أن يقول الكل فيكون بلا فرق وبلا فاصلة زمنية بين الكل وبين يكون، فعليه متى ما أراد الله خلق العالم وجد العالم، فعليه إذا انتفت الإرادة الإلهية بمعنى أنه لم يرد، انتفاء الإرادة الإلهية ليس بمعنى أنه انعدام الإرادة الإلهية، إلا بمعنى لم يرد، إذا لم يرد العالم فينتفي العالم، إذا أراد العالم وجد العالم، لم يرد العالم ينتفي العالم ينعدم العالم، فانعدام العالم ممكن لأن إرادة الله سبحانه وتعالى تتغير باعتبار صار يريد وأخلاق لا يمكن الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالعالم ليس معلول لذات الباري حتى يلزم الكفر القول بالإيجاب بأن الله سبحانه وتعالى موجب ويلزم أنه بقدم العالم بأن العالم قديم، بل العالم متعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى دقيق جدا، يعني معنى يحل لنا مشكلة عظيمة في الفلسفة، مشكلة عظيمة في الفلسفة متوقف على هذا المعنى البسيط، على أن العالم ليس لذات الباري إنما العالم لإرادة الباري، تعلقت إرادته بوجود العالم ووجود العالم، تتعلق إرادته بعدم وجود العالم لم يوجد العالم بلا شيء، تتعلق إرادته من عدم العالم ينعدم العالم. نعم الإرادة، الإرادة ليست من الصفات، لا الإرادة ليست من الصفات الذاتية. ذكرنا أن الصفات الذاتية فقط ثلاثة، وهي عبارة عن الحياة والقدرة والعلم. الإرادة علم مخصوص، وهذا العلم المخصوص من ذات الله سبحانه وتعالى، لذا تتغير الإرادة. مثل الرزق، الرزق من الصفات الفعلية، من الأسماء، من أسماء الفعلية لله سبحانه وتعالى. يرزق زيد ولا يرزق عامر، يخلق زيد ولا يخلق عامر، يصنع فلان ولا يصنع، يصنع السماوات ولا يصنع الأرض. الصون، الخال، الرزق، هذه كلها من الأفعال. كذلك يريد ولا يريد، يريد خلق العالم في هذه المدة الزمنية ولا يريد خلق العالم في المدة الأخرى. بمجرد انتفاء الإرادة ينتفي العالم أيضا، لأن العالم كان معلولا بالإرادة الإلهية. فإذا انتفت الإرادة الإلهية انتفى العالم بلا شك، فيجوز انتفاء العالم كما يجوز وجود العالم، لأنه ممكن الوجود. هذا ما يقوله المصنف طبعا مع هذا البيان الذي ذكرته لكم. ثم يرجع الانتباه بحث مهم، وإن كان ربما لا نقرأ من على الكتاب أو نقرأ شيء قليل، ولكن العمدة أن نفهم هذا المقطع من البحث. ثم نحن نذهب الإمامية أو بالأحرى المصنف يذهب إلى أن العالم ممكن الانعدام، وانعدامه بسبب الإرادة الإلهية. كما أراد وجود العالم أراد عدم العالم، وإذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فعليه عدم العالم بالإرادة الإلهية. ولكن الأشاعرة والمعتزلة خالفونا في ذلك، حيث قال المعتزلة، قالت المعتزلة على أنه العالم ينعدم بوجود الفناء، وقالت الأشاعرة العالم ينعدم بانعدام شرط الوجود. وأما القول الأول فباطل. معنى القول الأول، يقولون الله سبحانه وتعالى خلق العالم ابتداء، ثم بعد ذلك يوم القيامة يخلق الفناء، يخلق الفناء، فجعلوا الفناء عام كأنما وجودي، يخلق ويوجد الفناء، ثم بعد ذلك إيجاد الفناء عبارة أخرى عن إيجاد العدم، يوجد العدم، ثم بعد ذلك هذا العدم يأتي ويستولي على العالم فيعدم العالم، يفني العالم كأنما نار ويحرق وجود العالم، لا يجعل للعالم وجودا بعد وجود الفناء. فقالوا بوجود الفناء يفنى العالم. المصنف يقول هذا القول باطل. لماذا؟ يقول لأنه بناء على هذا القول يلزم الثبات بين العالم وبين الفناء، باعتبار الفناء ضد العالم، الفناء يضد العالم، بمعنى أنه لا يجتمعان في آن واحد وفي مكان واحد، أمران وجوديان أو ضدان، أمران وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمان واحد كالبياض وكالسواد. فالفناء مع وجود العالم لا يجتمعان، إما وجود العالم وإما وجود الفناء الذي يبني العالم. فبين الفناء وبين العالم يلزم مسألة الثبات، وحينئذ نقول لماذا الفناء يبني العالم، فليكن العالم هو الذي يبطل الفناء، وجود العالم يبطل الفناء، لماذا وجود الفناء يبطل العالم؟ أي أولوية بين الضدين؟ عندما يوجد الثبات ضد البياض لا بد من أولوية لوجود الثبات حتى يوجد، وإلا لماذا يوجد الثبات فليوجد البياض؟ لماذا يوجد فيما نحن فيه، لماذا يوجد فيما نحن فيه الفناء ولا يوجد العالم الذي يضد الفناء؟ فإذا كان الفناء يعدم العالم فوجود العالم أيضا يعدم الفناء، وجود العالم يعدم الفناء باعتبار بينهما تضاء، بين الفناء وبين وجود العالم تضاء. فإذا كان الفناء ضد العالم ليس الضد أولى من الضد الآخر في الانعدام، فليس الفناء أولى من العالم بانعدام العالم، من انعدام الضد وهو ثناء بوجود العالم، انه العالم يوجد ويفني الضد. لماذا الضد وهو ثناء يوجد ويفني العالم؟ فليكن العالم يوجد ويفني الضد، مع انه هو اولى بالوجود لانه وجد ومن بعد اذن يوجد الفناء، فعليه لا اولويه في الضديه، بحيث يكون الفناء ضد للعالم، لا اولويه في ذلك. تقولون يوجد الأولوية، والأولوية من جهة السبب، سبب الفناء أولى من سبب وجود العالم. نقول السبب مشترك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الفناء، باعتبار أنتم من المبدئيين تعتقدون بالمبدأ، المبدأ الأعلى، فالسبب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب مشارك في العالم كما أنه في الضد يعني في الفناء. فليس السبب هو وجه الأولوية لوجود الضد الذي يبني العالم، يعني الفناء الذي يبني العالم، لأن السبب مشارك بينهما، مشترك بينهما. تقولون طبعا قالوا هذا المعنى عندما وجدوا هذا الإشكال، فروا من هذا الإشكال إلى قول آخر، تقولون أنه من باب الكثرة، باعتبار التضاد في الكثرة والعالم في الوحدة، والكثرة أولى من الوحدة. أقل الكثرة عبارة عن ضدين، أقل الكثرة عبارة عن ضدين، أليس كذلك؟ عند المناطق جمع الكثرة عبارة عن ضدين فما فوق، يعني عن اثنين فما فوق، بخلاف النحاس الجمع عندهم عن ثلاثة فما فوق. فإذا الكثرة عبارة عن اثنين، عن وجود اثنين، عن وجود ضدين مخالف للعالم، فكأنما فناء وفناء آخر يجتمعان ويتحدان في قوة واحدة، يد واحدة ضد العالم، ويفنون العالم، يأكلون العالم أحلام. هكذا يقول بناء على هذا القول، لو كانت هناك كثرة الضد، لو كانت هناك كثرة الضد لازم اجتماع المثلين في مكان واحد وهو العالم، لأنه ضد مع ضد آخر اجتمعوا، مع أنه بينهما التماثل، ضد مع ضد آخر بينهما التماثل، وهو عنوان الضدية، عنوان الضدية هو الذي يجمع بين الضدين، فبين الضدين تماثل. وإذا كان الضدان يجتمعان على انعدام العالم، يلزم اجتماع الضدين في مكان واحد وهو العالم، واجتماع الضدين لا يجوز كما مرت. فإذا الأولوية ليست من حيث كثرة الأفضاد، الأولوية ليست من حيث كثرة الأفضاد بالنسبة إلى فناء العالم، وجدوا هذا الإشكال أيضا وارد عليهم، لذا فروا من هذا القول إلى قول ثالث، على أنه مسألة تناقض فيما نحن فيه، وليس مسألة تضاد، باعتبار الفناء ضد الفناء نقيض العالم، لأن الفناء عدم والعالم وجود، فالفناء نقيض العالم، فعندما يأتي الفناء على العالم ويستولي عالم على العالم يلزم فناء العالم. نقول بناء على هذا القول يلزم اجتماع الوجود والعدم في مكان واحد وهو العالم، وجود العالم والفناء الذي هو كان عدم، فاجتمع العدم والوجود في مكان واحد، ولا لا اجتماع النقيضين، وهو باطل ومن أبدأ البديهيات استحالة اجتماع النقيضين فلا يجوز. فلذا لا يصح أن نقول فناء العالم بوجود فناء، فناء العالم ليس بوجود فناء، إنما فناء العالم بالإرادة الإلهية، أراد الله فناء العالم فيبنى العالم كما أراد الله وجود العالم. وكذا القول فيما تقول الأشاعرة، على أنه العالم إنما يبنى بفناء شرط العالم، كأنما للعالم في وجود الشرائط، وإذا انتفت تلك الشرائط يبنى العالم. نسأل ما هو ذلك الشرط؟ ذلك الشرط إما يكون عبارة عن الضيق، عبارة عن فناء كما تقول المعتزلة، أو عبارة عن أشياء أخرى، وأي ما كان من الشرائط فإنه ننقل الكلام إليه، الكلام الذي أجبنا به المعتزلة ننقل أيضا إلى الأشاعرة، ونقول ذلك الشرط عبارة عن أي شيء، عبارة عن ذات العالم، ذات العالم متساوي الطرفين لأنه ممكن الوجود والعدم، عبارة عن عارض على العالم. ما هو العارض؟ لا بد أن نعرفه حتى نصدقه، لأنه التصديق بلا تصور مستحيل وأمر غير معقول، فعليه لا بد أن نتصور الشر حتى نقول أنه يفنى أو لا يفنى. هذا أضف إلى ذلك أنه دلت الأدلة السمعية بمعنى الآيات والروايات الكثيرة في هذا الباب على ثناء العالم، بأن العالم يفنى، هو الأول هو الآخر. معنى هو الآخر هو الأول هو الآخر، يعني الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، وسيكون ولم يكن معه شيء، فهو الأول وهو الآخر. هذا معنى الأولوية، الأولية والآخرية، أنه هو الأول هو الآخر، يعني كان ولم يكن معه شيء، وسيكون ولم يكن معه شيء. حتى الأنبياء، حتى الملائكة، حتى إبراهيم وإسرائيل سيموت، بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية نفخة الصور، فيحشرون مرة ثانية، فعليه يحشرون يوم القيامة، يعني بعد الحياة الأولى حياة ثانية، مرة ثانية بهذا المعنى. الحشر حشر واحد، لأنه بمعنى الحياة يكون حشرا ثانيا، يحشر مثلا في حشر أولي، ثم بعد ذلك عالم البرزخ أفرض أو عالم الدنيا، ثم بعد ذلك في حشر ثانيا. فإذا الحشر الثاني إنما يكون بعد نفخة الصور، الحشر الثاني إنما تكون بعد نفخة الصور، نفخة الصور الثانية طبعا، لأنه سيأتينا إن شاء الله على أنه ينفخ الصور ابتداء في المرة الأولى، فكل من كان فيها طار فيبقى وجه ربك للجلال والإكرام، كل من عليها طار، كما أنه يثنى العالم ويثنى الأرض وحتى يثنى الكواكب والسماوات، العالم بصورة عامة الكواكب والسماوات وحتى الملائكة وحتى الأنبياء وحتى المقربين وحملة العالم، ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. وفي النفخة الثانية مرة ثانية يحشرون ويعادون، فدلت الأدلة السمعية على ذلك. أما كيفية الإعادة هذا ما سيأتينا إن شاء الله نحو التفصيل. من يقول؟ نعم، يقولون أن العدم مخلوق، وهذا يلزم أنه إيجاد العدم، وإيجاد العدم مستحيل. عدم الإيجاد ليس مستحيلا، أما إيجاد العدم مستحيل. هذا إشكال آخر عليه، على أنه بناء على ما تقولون البناء والانعدام والعدم، فالله سبحانه وتعالى يوجد الضد للعالم فيبني العالم، يلزم أنه يوجد ما كان معدوما، أو يوجد ما هو العدم لا ما كان معدوما، أي يوجد ما هو العدم، وإيجاد العدم مستحيل. كيف يمكن أن يوجد العدم؟ كيف معدوم؟ كيف يمكن أن يوجد العدم؟ مستحيل بلا شك. لا بمعنى أنه يخلق، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبني العالم لا بمعنى أنه يخلق ثناء أو يخلق عدم فيبني العالم، بمعنى أنه هذا العالم الموجود يعدمه، هذا العالم الموجود يعدمه، هذا ممكن. إيجاد العدم ليس بممكن، مستحيل. أما عدم الموجود، عدم الإيجاد، هذا ممكن. فالعالم موجود الله يعدمه، هذا ممكن. أما يخلق عدما ثم العدم يعدم العالم، هذا غير ممكن، مستحيل. الموجود لا يخلق العدم، هذا اشتباه. العدم ليس مخلوقا لله سبحانه وتعالى، إنما العالم مخلوق موجود يعدم هذا العالم، تعلقت إرادته بانعدام العالم فيعدم العالم. لا بمعنى أنه يخلق عدم والعدم يأكل مثلا العالم حتى يفنيه، لا، ليس بهذا المعنى كما عند المعتزلة، على أنه الفناء كأنما فناء حيوان كبير يأتي ويأكل العالم حتى يبني العالم. ونحن قد بينا خطأهم وبطلنا على حدوث العالم فيكون ممكنا بالضرورة، وذهب الآخرون إلى الامتناع باعتبار الغير، وذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه، هذا ما قرأناه في الألف الماضي. إلا بعدم علة، ويستحيل عدم واجب الوجود. ونحن أيضا قد بينا خطأ في ذلك، وبرهنا على أن المؤثر في العالم قادر ومختار. وذهب الكرامية والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده، بعد اعترافهم بالحدوث قالوا العالم حادث، ولكن هذا الحادث لا يعدم. نقول هذا القول أيضا باطل، بعد اعترافهم بالحدوث، لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ولا بالفاعل. هكذا يقول الجاحظ، الأجسام جواهر باقية، إذن بذاتها لا تفنى لأنها باقية، ولا تفنى بإرادة الفاعل. نحن نقول تفنى بإرادة الفاعل، يقولون لا، لا تفنى بإرادة الفاعل، لأن الفاعل من شأنه الإيجاد. لا، الفاعل المختار من شأنه الإيجاد والإعدام بما تقتضي المصلحة والحكمة الإلهية، صار يوجد وأخرى يعدم. لماذا لا يكون الفاعل المختار قادرا على الوجود وعلى العدم معا بالتوية؟ بلا شك أنه قادر. فلا تفنى الأجسام بذاتها ولا بالفاعل، لأن شأنها الإيجاد للإعدام، إذ لا فرق في العاقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم، كأنما جعلوا عدم الفارق، والحال بينهما فارق. عدم نفي الفعل جائز، أما فعل العدم لا يجوز، يعني إيجاد العدم لا يجوز، أما نفي الشيء الموجود يجوز، إذ لا فرق في العاقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم. ولا ضد للأجسام، هكذا قالوا، لأنه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه. ولا بد للأجسام، هذه عبارة أخرى عن رأي المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أنه للأجسام ضد، وهو عبارة عن الفناء، يفني الأجسام يعني يفني العالم، لأن الأجسام عبارة عن العالم الجسماني، فقالوا الضد وهو الفناء يفني الأجسام يعني يفني العالم. المعتزلة يقول هذا القول باطل. لماذا؟ ولا ضد للأجسام. لماذا؟ لأنه الضد إما أن تقولون بوجوده بالأولوية، وإلا أن يوجد بدون أولوية ترجح بلا مرجح، فوجوده بالأولوية إن كان بالسبب فالسبب مشترك بين وجود الضد وبين وجود العالم، وإن كان بالتكثر باعتبار الضد أكثر من العالم فيلزم اجتماع المثلين وهو لا يجوز، وإن كان بالعدم والوجود فيلزم اجتماع المثلين وهو لا يجوز. ولا ضد للأجسام، إلى هنا وصلنا في الأمس الماضي. ولا ضد للأجسام لأنه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه، بعد وجود الضد ليس إعدام الضد للباقي مثلا للعالم أولى من عدمه، أنه العالم يعدم هذا الضد. لماذا الضد يعدم العالم؟ هل استكنا بعبارة أخرى قلنا أنه يوجد ضد آخر لهذا الضد، ربما يوجد ضد آخر لهذا الضد دون أن نذكر العالم، على أنه هذا ضد للعالم وهناك ضد آخر لهذا الضد، فلماذا الضد الآخر لا ينفي هذا الضد حتى ينفي لنا العالم؟ هكذا ذكرنا في الأمس. واليوم نقول بعبارة أخرى، لا نحتاج إلى وجود ضد آخر، لأنه ربما يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق ضد واحد وهو الفناء، ولم يخلق ضدا لهذا الفناء، ولكن معنى الضد ومعنى الضدية أن العالم أيضا يضده، العالم يضد هذا الفناء، لأن الفناء يضد العالم الموجود، فالعالم الموجود الأجسام الموجودة أيضا تضده، فلماذا الفناء يبني؟ فليكن العالم يوجد الضد، فليكن العالم هو الذي يقدر على الضد على الفناء، يوجد الفناء، يوجد الشيء المعدوم، لماذا العدل يبني الشيء الموجود؟ العالم موجود، لكن يقولون على أن وجود الضد يستلزم أنه عندما يأتي هذا الضد على العالم ويستولي على العالم يستلزم فناء العالم. نقول إذا كان بينهما ضدية لماذا هذا يستولي على هذا؟ فليكن العالم يستولي على الفناء بحيث يبني الفناء، يبني الفناء على أنه يجعله موجودا. عدم العدم ثبوت، عدم العدم وجود، فعليه لماذا الفناء يستولي على العالم حتى يبنيه؟ فليكن العالم لأنه ضد، فليكن العالم الذي هو ضد الفناء يستولي على الفناء فيبنيه حتى يوجده، فلا أولوية بين أحدهما على الآخر. تحكي إلى قولنا إذا كان لإرادة الله فإن إرادة تعلقت بإنعدام العالم من دون أن يوجد الفناء الذي يبني العالم. إذا تقولون بالإرادة الإلهية فما هو الفطرة؟ عندما تقول أنه تجد هذا المعنى موافق لفطرتك والتوحيد والمعاد والنبوه والإمامة لا شيء موافق للفطرة. دين الله دين الله موافق للفطرة. فالفكرة تقول على أن إرادة الله تعلقت بفناء العالم. نعم هذا صح، هذا كلام جيد وهو الواقع والصواب. يوجد الانتباه وبين فعل العدم ولا بد للإعدام، لأنه بعد وجود الضد ليس إعدام، هو إعدام الضد للباقي أولى من عدمه بالباقي، أولى من عدم الضد بوجود الباقي، يعني بوجود الإعدام وبوجود العالم أولى من عدمه به. لماذا ليس بينهما الأولوية؟ لوقوع الثبات من الطرفين، الفناء يضد العالم والعالم يضد الفناء، لوقوع الثبات من الطرفين. تقولون هذا الحادث الجلي وهو الفناء أولى بالوجود لأنه له سبب، نقول السبب مشترك، السبب هو الله مشترك بين الفناء وبين العالم، وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب هذه الأولوية مشتركة، إذن لا يجوز هذا المعنى. تقولون على أن الأولوية باعتبار التكسر في الضد لأنه ضد متكسر بخلاف العالم حيث هو عالم واحد، نقول إذا كان تكثر في الضيب يجب اجتماع المثل وهو لا يجوز. وبكثرة هذا كل كلمة جواب عن المعتزلة. تمام؟ من أوجد الفناء؟ السبب لوجود الفناء هو السبب لوجود العالم بلا شك، السبب لوجود الفناء هو السبب لوجود العالم. وبكثرة هذا قول آخر جواب عن قول يعني عن مقولة أخرى للمعتزلة. وبكثرتي تقولون الضد متكثر وبكثرتي باطلة. لماذا؟ لامتناع اجتماع المثلين، لأنه يمتنع أن يجتمع المثلان في مكان واحد وهو العالم، أنه يجتمع اجتماع الضدين في عالم واحد ممتنع ذلك، إذن اجتماع المثلين. تقولون على أنه من باب الوجود والعدم وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة أيضا، هذا القول وهذه المقولة أيضا باطلة، على أنه يجتمع الضد يعني يجتمع الفناء وهو العدم مع الوجود في العالم فيستولي العدم على الوجود فيبني العالم، فيلزم اجتماع النقيضين الوجود والعدم في مكان واحد وهو باطل بلا شك. وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة لانتفائه على تقدير القول، لانتفائه على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود، لأنه على المعنى منتفل باعتبار يستلزم أنه يدخل الحادث وهو الفناء، يدخل الفناء وهو العدم في الوجود في وجود العالم، فيدخل العدم في وجود العالم. معنى ذلك اجتماع النقيضين في مكان واحد وهو لا يجوز. وباستلزام الجام بين النقيضين باطلا لانتفائه، لانتفاء استلزام الجام بين النقيضين على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود ولا بانتفاء الشرط. انتهى الكلام مع المعتزلة، من هنا يبدأ الكلام مع الأشاعرة. ولا بانتفاء، نعم وانتهى الوقت ولكن لا بد أن نتكلم هذا المعنى، ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه، لأنه نفس الكلام الذي نذكره مع المعتزلة يعود على الأشاعرة أيضا، أنه ما هو إشكال، هو الفناء يلزم الإشكال، هو جوهر هو عرض على كل يلزم الإشكال، فما هو الشرط؟ حتى بانتفاع الشرط يلزم انتفاع المشروط وهو العالم على ما يدعون. ولا بانتفاع الشرط لعود الكلام عليه وهو خفى، فإن الإعدام يستند إلى الفاعل، هذا الصحيح، الإعدام يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إليه. الله سبحانه وتعالى أوجد العالم بحكمته، كنت تجزر نفسيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، هذه حكمة ربانية. بعد ذلك أيضا يعجب العالم لأنه لا بد أن يجازي المطيع ويجازي العاصي، المطيع بطاعته والعاصي بمعصيته، من الثواب ومن العقاب. فإن الإعداد يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إليه. والامتياز واقع يعني فرق. تقولون عند العاقل لا فرق، هذا خمط من الجاحد. فرق والامتياز واقع بين نفي الفعل وبين فعل العدم. فعل العدم لا يجوز، أما نفي الفعل نفي يعني عدم الموجود يجوز، أما وجود عدم لا يجوز، إيجاد عدم لا يجوز. سلمنا تنازلا، لكن لما لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون الضد أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولا؟ ربما نؤيد المعتزلة كأنما، طبعا هذا القول سيرده أيضا في المسألة الآتية، هذا القول مردود على أنه لما لا يجوز أن يكون انعدام العالم بوجود الفناء مثلا كما يقول المعتزلة، والفناء يحتاج إلى أولوية. نعم هناك أولوية ولكن أولوية مجهولة عندنا، لا ندري ما الأولوية في فناء العالم، لكن لما لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون ضد أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولا؟ سلمنا أيضا، لكن لما لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية؟ اشتراط الجواهر هذا تأييد لقول الأشاعرة كأنما، أيضا من في هذا القول كما سيأتي. لما لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالا فحالا؟ يعني أصل الجواهر موجود ولكن الأعراض توجد حالا فحالا، فعندما تتعلق الإرادة الإلهية بانعدام الحال يلزم انعدام الجواهر، يعني يلزم انعدام العالم بانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط حالا فحالا. فإذا لم يجدد العرب انتفت الجواهر، إذا الله سبحانه وتعالى لم يجدد الأعراض يلزم انتفاء الجواهر، لأن وجود الجواهر كأنما بوجود الأعراض، فإذا انتفت الأعراض وجود الجواهر بوجود الأعراض باعتبار الشرطية، لأنه شرط وجود الجواهر هي وجود الأعراض، فإذا انتفت الأعراض يلزم انتفاء المشروط انتفاء الجواهر، فإذا انتفت الأعراض انتفى العالم كما تقول الأشاعرة، وهذا القول أيضا مردود. فإذا لم يجدد العرب انتفت الجواهر. ودليل المصنف رضوان الله تعالى عليه على مطلوبه من صحة العدم حج على الجميع، على الأشاعرة وعلى المعتزلة حج على الجميع، وهو أن بينا أن العالم ممكن الوجود، العالم ممكن الوجود بذاته بلا شك، العالم ممكن الوجود، فيستحيل كما مر سابقا في الفلسفة يستحيل انقلاب الممكن إلى واجب الوجود وإلى ممتنع الوجود، لأنه يلزم انقلاب الماهية وانقلاب الماهية لا يجوز، فيستحيل انقلاب العالم الممكن إلى الامتناع يعني ممتنع الوجود لذاته وإلى الوجود يعني واجب الوجود، يستحيل ذلك، فيجوز عدمه، إذا جاز وجوده إذن يجوز عدمه، فيجوز عدمه كما جاز وجوده. فثبت المطلوب أن العالم يوما ما يعدم وبعد انعدام العالم سيكون المعاد، وفي هذا المقام كلام سيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.